الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، مع الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. المراد بالمؤمن هنا أي المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، وقوله الطعان أي من هو متخلق بهذا الخلق وهو الطعن في الناس، والمراد بطعن الناس أي الكلام في الناس عيبا لهم ولمزا لهم وغيبة لهم وسخرية بهم، فهذا كله من الطعن في الناس، يقدح فيهم أو في أعراضهم. فالطعن إخبار عن الناس بالسوء، واللعن دعاء عليهم بالشر والسوء. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان تحذيرا من ذلك، وهذه الترجمة عقدها في الطعان تحذيرا أيضا من ذلك. والطعن واللعن، الطعن واللعن كلاهما قول في المسلم بالسوء والشر، لكن الطعن إخبار عنه بذلك، واللعن دعاء عليه بذلك. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، قد جمع في التحذير بين هذين الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في آخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال: باب ليس المؤمن بالطعان، أي ليس هذا من خلق المؤمن، وليس من خصال أهل الإيمان. ووجود هذا الأمر في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وليس دليلا على انتفاء دينه، لأن قوله ليس المؤمن بالطعان المراد به المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، فيكون وجود هذه الخصلة فيه دليلا على نقص إيمانه وضعف دينه. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بما رواه عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله يعني والده ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. ابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه لعن أحدا، لم يسمعه لعن أحدا، يقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. قوله ليس إنسانا أي إلا إنسانا، فهنا استثناء بليس، ويوضح ذلك رواية للحديث عند ابن أبي الدنيا قال فيها إلا مرة، إلا مرة بدل قوله ليس إنسانا قال إلا مرة. فابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه يلعن أحدا إلا مرة واحدة. وقد جاء في شعب الإيمان أن الذي لعنه عبد الله بن عمر هذه المرة الواحدة هو خادم له ورقيق عنده، أغضبه وأسخطه فلعنه، ثم إنه أعتقه، ثم إنه رضي الله عنه أعتقه، فلم يحصل منه هذا إلا مرة واحدة، لم يحصل منه إلا مرة واحدة. فهذا فيه أنه ليس متخلقا بهذا الخلق، حتى إن ابنه الذي هو ملازم له وعلى دراية بسيرته وأخباره ومعاملاته يقول ما سمعته يلعن أحدا إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، يعني لم يسمع ابنه منه اللعن إلا مرة واحدة. وهنا لك أن تتأمل في هذه التربية العظيمة للأبناء، حيث إن الابن لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة، لم يسمعها إلا في موقف واحد أو مرة واحدة. وأيضا ذكر أهل العلم أن لذلك لعل لذلك سببا أو موجبا لم يسمع منه إلا مرة واحدة. فهذه تربية بالقدوة، لأن بعض الآباء عياذا بالله يسمع منهم أبناءهم في اليوم مرات كثيرة إطلاق اللعن، يسمع منه مرات كثيرة عند أدنى شيء يلعن ابنه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن، اللعن يجري على لسانه ربما أكثر من إلقاء السلام، ولو عد إلقاء السلام في يومه لوجد أن إطلاق اللعن منه أكثر. وهذه مصيبة عندما يكون الابن ينشأ بين أب بهذه الصفة، بل إن بعض الآباء والعياذ بالله يشتم في غضبه والد ابنه ومن أنجب ابنه، يشتم نفسه مرات كثيرة، وهذا من استهانة هؤلاء باللعن واستخفافهم به. وأشنع من هؤلاء وأعظم من والعياذ بالله يجري على ألسنتهم شتم الدين والعياذ بالله أو رب العالمين تعالى الله عز وجل، مما هو ردة صريحة عن دين الله تبارك وتعالى. فعموما المسلم ليس طعانا ولا لعانا، بل لسانه نقي من ذلك وبعيد عن ذلك، يصون لسانه ويحفظ لسانه، ليس الغضب هو الذي يدفعه إلى اللعن، وليس الغضب هو الذي يدفعه للطعن، بل هو محافظ على الاعتدال وضبط اللسان وصيانة القول في أحايينه كلها. وهذا من علامات كمال الإيمان واستقامة الدين وصلاح الشخص عندما يكون بعيدا عن اللعن والطعن. أما إذا كان الإنسان متصفا ومتخلقا باللعن والطعن فهذا من نقص دينه ووهائه وضعفه. قال عبد الله، قال سالم بن عبد الله، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا فيه أن اللعن ليس من خصال أهل الإيمان، بل المؤمن يبتعد عن اللعن، بل المؤمن يقوم في قلبه لإخوانه رحمة وحب خير، واللعن دعاء لهم، دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. فالمؤمن بسبب قوة إيمانه وحبه الخير لإخوانه إذا أغضبه واحد منهم لا يدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يعاتبه إن أحب أو يدعو له. وقد كانت حال السلف في هذا الباب عجب، يأتي في سير بعضهم أنه إذا اشتد غضبه قال بارك الله فيك لمن أغضبه، هذا إذا اشتد غضبه. أما إذا كان غير غضبان بماذا يدعو؟ فالشاهد أن المؤمن لا يكون لعانا ولا يتخلق باللعن، وبعيد عن ذلك الأمر، لأن جريان اللعن على لسانه وتخلقه به دليل على نقص إيمانه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، لأن وجود هذا الخلق فيه دليل على نقص الإيمان وضعفه. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ومر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وعرفنا معنى الفاحش وأن الفحش في القول هو بذاءته، وأيضا الفحش يكون في الفعل وهو سوءه وقبحه. والمؤمن ليس فاحشا ولا متفحشا، قيل المتفحش هو الذي يتقصد الفحش ويتعمده، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، لا يحب الفاحش المتفحش. قال ولا الصياح في الأسواق، ومر معنا نظير هذا في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص فيما قرأه في التوراة، قال عنه عليه الصلاة والسلام ولم يكن صخابا في الأسواق. والصخاب هو الصياح في الأسواق الذي يعلي صوته ويرفع صوته. قال ولا الصياح في الأسواق. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ومن الفحش في القول الطعن في الناس، وأن يكون الإنسان عيابا طعانا يقع في أعراضهم ويسخر بهم إلى غير ذلك من الخلال الذميمة التي هي من الفحش في القول. والحديث في سنده الفضل بن مبشر الأنصاري وهو لين الحديث، لكن ما ورد في الحديث يشهد له أحاديث مرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. قال وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفرا من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم، حذفوا اللام، حذفوا اللام، قالوا السلام عليكم، والسلام هو الموت، وبحذف اللام وهو حرف واحد في السلام تحول من دعاء للشخص إلى دعاء عليه. فرق بين أن يقول السلام عليكم وبين أن يقول السلام عليكم بإضافة اللام، فبإضافة اللام يكون دعاء للشخص بالسلامة وهي الوقاية من الشرور والآفات، وبحذف هذه اللام أصبح دعاء على الشخص بالموت والهلكة. فجاء هؤلاء وألقوا هذه الكلمة بهذه الطريقة، قالوا السلام عليكم، موهمين أنهم يلقون السلام، موهمين أنهم يلقون السلام، لكنهم اختزلوا منه هذا الحرف ليكون دعاء على من ألقوه عليه لا دعاء له، فقالوا السلام عليكم. وانتبهت عائشة لهذا المكر من هؤلاء، وانتبهت لحذفهم للام وما يقصدونه من سوء بهذا الكلام، فغضبت رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها أن تغضب، غضبت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت وهي مغضبة وعليكم، تريد بذلك أي عليكم ما ألقيتموه علينا وهو السلام، قالت وعليكم، لم تقل وعليكم السلام، وإنما قالت وعليكم، أي وعليكم ما الذي ألقيتموه علينا وهو السلام، وزادت على ذلك قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. وهذا صدر منها رضي الله عنها لأنها مغضبة، وحق لها رضي الله عنها وأرضاها أن تغضب، قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم وما يترتب على سخطه وغضبه من العقوبة الدنيوية والأخروية، قالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فنهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي، مهلا يا عائشة، فهذا فيه دعوة إلى الصبر والتمهل والتريث، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، عليك بالرفق، قوله مهلا أمرها أن تتمهل. وهنا خذ فائدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وأعطى لنفسه فسحة يتمهل في الأمر ويتمهل فيما سيقوله من كلام، فإنه يحمد بإذن الله العاقبة، لا يكون مستعجلا بإلقاء الكلام. فالكلمة إذا جاءت على لسان الإنسان في موقف وهو منزعج أو موقف وهو مغضب لا يستعجل في إخراجها، بل يعمل بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، قال مهلا، فقبل أن يخرج الإنسان الكلمة في موقف وهو مثلا مغضب أو منزعج أو نحو ذلك يتمهل قليلا. وماذا يقصد بهذا التمهل؟ يقصد به أن يتبصر فيما سيقول بالكلام الذي سيقوله، فإذا وجده نافعا مفيدا أو لا مضرة فيه يلقيه، وإذا وجد فيه خلاف ذلك ودفع إليه غضب أو انزعاج فإنه بالتمهل يتمكن من عدم إلقاء هذا الكلام. فهذا مفيد جدا، هذا التوجيه النبوي الكريم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مهلا، ثم تأكيده لهذا الأمر بقوله عليك بالرفق، أن يترفق الإنسان عندما يريد أن يقول كلاما أو يخرج كلاما، يتأنى ويترفق قبل أن يقول الكلام وقبل أن يلقيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في مقام المعنيون به يهود، المعنيون به يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه. أي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، فهم يهود، والكلام الذي قالوه كلاما شنيعا للغاية، ليسوا مسلمين، هذه واحدة. ثم الكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مهلا يا عائشة عليك بالرفق. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام، ألسنا نحتاج إلى التمهل والرفق في مواقف تستجر كثير من الناس إلى إلقاء اللعن على مسلمين، إلقاء اللعن على إخوان الإنسان، إلقاء اللعن على أبنائه، على زوجه، يلقي اللعن على أهله، على ولده، على زوجه، في أمر دون هذا الأمر الذي قاله اليهود بكثير. فالذي ألقي عليه اللعن مسلم في مثل هذه الحال، والأمر الذي قاله دون الذي قاله هؤلاء. فلنلاحظ هنا الذين ألقي أو الذين قالت فيهم عائشة ما قالت رضي الله عنها يهود، والكلام الذي قالوه من أشنع الكلام وأشده وأفظعه، ومع ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق. فهذا حقيقة فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من الناس المندفعين في باب اللعن، ويجري اللعن على ألسنتهم جريا شديدا. أدنى موقف وأدنى خطأ وأدنى ملابسة يجري اللعن على لسانه، فيقال لهؤلاء مهلا مهلا عليكم بالرفق. لماذا هذا الاندفاع ولماذا هذا التسرع؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مهلا يا عائشة عليك بالرفق في هذا الموقف، فكيف بالأمر في أقوام يلقون اللعن على مسلمين وفي أمور دون هذه الأمور التي قالها اليهود؟ فهذا فيه عبرة وعظة. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف والفحش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وإياك والعنف والفحش في هذا المقام الذي قالت وهي مغضبة وعليكم السلام ولعنة الله وغضبه، قال وإياك والعنف والفحش، تحذيرا لها ونهيا لها رضي الله عنها عن إلقاء هذا الكلام. ثم تقول عائشة رضي الله عنها هو لم تسمع ما قالوا، كأنها ظنت أنه ما سمع كلامهم، كأنها ظنت أنه فهم أنهم ألقوا السلام، فقالت أولم تسمع ما قالوا، يعني أولم تسمع الذي دفعني إلى قولي ما قلت، أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت. وانظر أيضا التنبيه الرفيق اللطيف الجميل من نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت أولم تسمع ما قالوا، فقال لها أولم تسمعي ما قلت. هو عليه الصلاة والسلام لما قالوا السلام عليكم قال وعليكم، قال وعليكم ولم يزد على ذلك، فقال لها أولم تسمعي ما قلت، ثم بين لها الأمر، قال رددت عليهم، يعني رددت عليهم الذي قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، لأنهم ظلمة وأهل عدوان، وقالوا مقالة سوءة وباطلة في حق نبي الله عليه الصلاة والسلام، ودعوا عليه دعوة آثمة باطلة، فلا يستجاب لهم. قال ويستجاب لي فيهم، انتهى الأمر، انتهى الأمر، يكفي أن يقول وعليكم، لا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي زادتها عائشة رضي الله عنها. فقال لها عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت، أي أن فيه كفاية، الذي قلته فيه كفاية ولا يحتاج الأمر إلى هذه الزيادة التي قالتها عائشة ولعنكم الله وغضب عليكم. فهذا فيه التحذير من اللعن والنهي عنه، وأن يحرص المسلم على ألا يتخلق بهذا الخلق ويحذر منه في أي موقف كان، ولا سيما إذا غضب الإنسان أو انزعج أو دفعه أمر من الأمور، فيحذر يكون على حذر وحيطة من اللعن. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المؤمن بالطعان، وهذا لفظ الترجمة، قال ليس المؤمن بالطعان. والمؤمن كما قدمت أي كامل الإيمان الواجب، فليس المؤمن أي الذي كمل الإيمان الواجب بالطعان. وعليه فإن من كان طعانا لعانا لا ينتفي في حقه أصل الإيمان، وإنما الذي ينتفي في حقه الإيمان الواجب الذي نفي هنا في الحديث. فالمنفي هنا في الحديث ليس أصل الإيمان وإنما كمال الإيمان الواجب. فقوله ليس المؤمن بالطعان أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب طعانا، ليس هذا من خلقه ولا من صفته. وعليه أيضا من كان طعانا متخلقا بهذا الخلق فهذا دليل على نقص إيمانه الواجب وضعف دينه. قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان هو الذي يذكر الناس بالعيب ويخبر عنهم بالعيب، وقيعة ودما وقدحا، فهو إخبار عن الناس بالعيب والشر والسوء. واللعان هو الذي يدعو عليهم بذلك، اللعان هو الذي يدعو عليهم، يدعو عليهم بالشر. فالذي يخبر عنهم بالشر طعان، والذي يدعو عليهم بالشر لعان. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا، لا يخبر عن إخوانه بالشر عيبا ووقيعة فيهم، ولا أيضا يدعو عليهم بالشر لعنا وسبا لهم. قال ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين الخلقين الفحش والبذاء. والجمع بين هذين الأمرين هنا يدل على أن المراد بالفحش في الفعال والبذاءة في المقال، فهو ليس في أفعاله فحش وليس في أقواله بذاء، فأفعاله نقية، أفعاله نقية من الفحش وهو القبيح من الأفعال والسيء منها، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء من القول والقبيح منه. فليس المؤمن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء، أي بعيد عن هذه الخلال حذر منها. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. أن يكون أمينا أي أن يكون صاحب أمانة، لأن كون الإنسان ذا وجهين يتنافى مع الأمانة، يتنافى مع الأمانة. الأمانة مقتضاها أن يكون الإنسان صافيا نقيا ليس فيه دخل سوء ولا خبيئة شر، لا يتظاهر بأمر ويبطن آخر، بل هو مع إخوانه على الصفاء والنقاء وطيب التعامل. أما ذو الوجهين فهو على خلاف ذلك، لأنه يلقى أخاه بوجه ويدبر عنه بآخر، يلقاه بوجه مادح ويقفي عنه بوجه ذام، في وجهه يمدحه وفي قفاه يطعن فيه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة ليس المؤمن بالطعان، لأن ذي الوجهين يمدح عند مواجهة أخيه وملاقاته ويطعن عند الإدبار عنه وعدم ملاقاته، فهو في المواجهة مادحا وفي الخفاء طعانا، في الخفاء طعانا، فهو ذو وجهين، وجه مدح ووجه طعن، وجه ذكر بالخير ووجه طعن وذكر بالسوء. قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك، لأن الأمانة تتنافى مع ذلك، مقتضى الأمانة أن يكون في وجهه وفي قفاه على الصفاء والنقاء، لا أن يمدح الإنسان في وجهه ثم في قفاه يطعن فيه ويقدح فيه ويلعنه والعياذ بالله. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم أي أشد أخلاق المؤمن لؤما، أشدها لؤما، واللؤم هو كما قيل من أشنع الأمور التي يهجى بها ويذم بها الإنسان، لأن اللؤم مجمع للخصال الدنيئة والخلال الذميمة، اللئيم هو الذي تجتمع فيه خصال دنيئة عديدة وخصال سيئة كثيرة في تعامله، في أمانته، في وفائه، إلى غير ذلك، تجتمع فيه صفات ذميمة كثيرة. فيقول عبد الله بن مسعود: الأم أخلاق المؤمن الفحش. وهنا لاحظ قوله: الأم أخلاق المؤمن الفحش، هذه الكلمة هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال، هي ذاتها تدلك على أن اللؤم يجمع عدة خصال ذميمة. الأمها يعني أشدها في اللؤم واللآمة الفحش، فاللؤم يجمع خصال عديدة منها الفحش، وأشد خصال اللئيم ذما الفحش، أن يكون فاحشا في لسانه، بمعنى أنه مثلا يحسن إليه ويكرم وينسى المعروف ويجحد المعروف، ثم أشنع ما يكون فيه أن يكون فاحشا، أي سيء القول فيما صنع إليه المعروف. فهذه الألأم أحوال الإنسان والعياذ بالله، أن يكون صاحب فحش فيجحد المعروف وينسى المعروف ويسيء إلى من صنع إليه المعروف، ويكون فاحشا أيضا في حق من صنع إليه معروفا. فهذه ألأم أخلاق المؤمن، والمراد بالمؤمن هنا أي ضعيف الإيمان، ليس المراد بالمؤمن مكمل الإيمان، لأن المؤمن مكمل الإيمان ليست هذه من خصاله. فقوله المؤمن أراد به رضي الله عنه من عنده أصل الإيمان، لأن هذه الكلمة تطلق في النصوص ويوصف الإنسان بها ويراد بها كمال الإيمان، وتطلق في بعض المواضع ويراد بها أصل الإيمان. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالمؤمنين هنا أي الكمل. لكن قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ليس المراد هنا الكمل، وإنما المراد من عنده أصل الإيمان، من عنده أصل الإيمان. فقوله رضي الله عنه: ألأم أخلاق المؤمن، يعني ألأم أخلاق من عنده أصل الإيمان، الفحش أن يكون فاحشا. أما المؤمن الذي كمل الإيمان ليس فاحشا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولهذا لا، ليس هناك ظاهر تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش وقول عبد الله ألأم أخلاق المؤمن الفحش. ليس هناك تعارض، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد هنا بالمؤمن أي من عنده أصل الإيمان، وفي الحديث المتقدم أراد بالمؤمن أي من كمل الإيمان الواجب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لعن اللعانون. لعن اللعانون، اللعانون أي الذين يلعنون الناس ويتخلقون باللعن. وقوله رضي الله عنه لعن اللعانون معناه أن من كان متخلقا باللعن ومستديما له سيلعن في من يلعنهم خلقا ليسوا أهلا للعن، فيرجع لعنه عليه، يرجع لعنه عليه. قال: لعن اللعانون. فمن كان متخلقا باللعن فإنه جلب على نفسه اللعنة والعياذ بالله، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال مروان بن معاوية هو أحد رجال الإسناد: الذين يلعنون الناس. يبين قولها اللعانون أن المراد به أي الذين يلعنون الناس. نعم. وهذا الإسناد ضعيف، لأن محمد بن عبيدة الكندي الكوفي مجهول. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.